الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله انتهينا من القسم الأول المقدمة والآخر القسم الثاني. هذا القسم الثاني ذكر فيه المصنف رحمه الله الأدلة من القرآن. طيب وهذا القسم إن شاء الله في الاختبار نقسم على قسمين، على قسمين هو هذا الأدلة من القرآن قسم إن شاء الله على قسمين من أجل حتى لا يطول معنا الاختبار. نعم، وقد دخلت هذه الجملة، هذه بداية القسم الثاني. نعم أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال له شيخنا والمسلمين، وقد ذكر في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ قال أن الله سبحانه وتعالى قد قال هو في المقدمة، قال وما وصف الله به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، مثل قال الأول أولى أنه يجمع هذا وغيره. نعم، وهو سوف يذكر لكم الأدلة من القرآن، بل أنه سوف يذكر في آخر هذا المبحث عن الأدلة من القرآن أن من تأمل القرآن وجد كثير. ابن القيم بل يقول ما من آية في كتاب الله إلا وفيها توحيد. إذن هذا كثير في القرآن، بل لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم. وهذه السورة سورة الإخلاص بدأ بها المصنف رحمه الله، لأن هذه السورة كلها توحيد، لم يذكر فيها شيء من الأحكام ولا شيء من القصص. طيب سورة الإخلاص سبب نزول هذه السورة أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. سميت سورة قال لأنها مسورة بسورة، لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء، وهذه السورة. قال سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم أنها سورة الإخلاص، قال إما لأنها تخلص قارئها من الشرك أو أخلصت في وصف الله سبحانه وتعالى، وقال أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، قال إما في الجزاء أو في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ مثال قال جاء رجل من يعني خارج السعودية، وأول ما قدم للسعودية جاء إلى المدينة، فأراد الذهاب إلى مكة حتى اعتمر، فقال له الشيخ هنا قال لا، توضأ من البيت ثم أتم مسجد قباء وصلي فيه ركعتين تعدل عمره، ولا داعي للذهاب إلى مكة. يقول لا، هذا أجر عمره في مسجد قباء يعدل في الأجر فقط، ولا تسقط عنك عمرة الإسلام، لا بد أن تعتمر في العمر مرة. مفهوم؟ طيب أخذ عمره في رمضان إنسان مثلا، ثم قال له آخر لا بد ركن من أركان الإسلام أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمره في رمضان تعدل حج معي، فيقول الحمد لله أنا أعتم حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. وكذلك في سورة الإخلاص، لو قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة باطلة. طيب إذا هي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟ قال لأن العلماء بهذا الاعتبار قسموا القرآن إلى ثلاثة أقسام، خبر عن الله، وهذا أشرف ما في القرآن ولا تخلو منه آية. والثاني أحكام، والثالث قصص. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، بل لا يخلو من التوحيد، لا يخلو منها القرآن أبدا، لا يخلو من ذكر التوحيد. حتى ألف لام ميم قال نعم هي كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. طيب سورة الإخلاص قلنا إما لأنها تخلص قارئة من الشرك، أو أخلصت في وصف الله سبحانه وتعالى. تخلص قارئة من الشرك إذا وسوس الشيطان لإنسان من ذلك يقرأ هذه السورة بإذن الله يذهب عنه ما يحب. نعم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، الله أحد. هذه السورة فيها يقول ثلاثة من أسماء الله: الله والأحد والصمد. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا أن هذا الاسم مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، وقيل أن اسم الله أعظم ومرجع لكل الأسماء إلا في النادر، ولم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. والألف واللام أصلية فلا تحدث عند النداء. أحد يعني واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قال كمل في سؤدده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. وقيل أيضا الذي لأجل فلا، والذي استغنى عن عباده والعباد مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. نعم، هذه معاني الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد. قلنا طريقة السنة والجماعة الصفات المنفية عن الله نفها عن الله كما نفى عن نفسه، وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته. نعم، ولم يكن له كفوا. الكفر والند والمثيل فإن معانيها متقاربة. لم يكن له كفوا لكمال أحديته وصمديته. كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل سورة القرآن، حيث يقول ذكر الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول القرآن يتعاظم من حيث المعنى لا من حيث القائل، فالقائل واحد سبحانه وتعالى. فقال عندنا بعض الآيات فيها أحكام، مثل آية الدين هي أطول آية في كتابنا، لكن قد تؤثر فيك بعض الآيات أكثر من تأثير الآيات الأخرى. فقال هذه الآية مثلا، قال سميت هذه الآية بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، والكرسي كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين. نعم، أعظم آية في كتاب الله. ما هو الدليل؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو. فقال يملك العلم أبا المنذر. إذا أنقض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفيه فضل أبي رضي الله عنه. نعم، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله في هذه الآية خمس من أسماء الله: الله والحي والقيوم والعلي والعظم. الله تقدم معنا والحي ذو الحياة كاملة التي لم تسبق بعدم ولا حرف لها، وأثبت الله سبحانه وتعالى للعبد أنه حي، وأثبت الله سبحانه وتعالى نفسه الحياة. ولا يزل من إثبات الحياة للعبد المخلوق أن تكون حياة المخلوق مثل حياة الخالق الكامل سبحانه وتعالى. وتقدم معنا الاشتراك في المسميات لا يستلزم الاتحاد في كل الصفات. تقول فلان لين والحديد لين، هذا لين وهذا لين، هذا لين لائق لهذا المخلوق وهذا لين لائق لهذا المخلوق الحديد. صحيح، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. الحي والقيوم، القيوم هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وخالق الحي فيها الكمال الذاتي، والقيوم فيها الكمال السلطاني. وتقدم معنا أن بعض الأسماء في الغالب أنها تأتي مع بعض الآخر. الرحمن يأتي في العالم مع الرحيم، والسميع مع البصير، والحي مع القيوم. قال ذكر الحي والقيوم في القرآن في ثلاث مواقع. وبعض العلماء يقول أن هذا إذا اقترن الاسمين الحي مع القيوم كان اسم الله سبحانه وتعالى أعظم، لأن قلنا بالحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال السلطان. نعم، قال العلي. تقدم معك أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علوم في الذات وعلو في الصفات، والعلو في الصفات قال لم ينكر أحد ممن انتسب للإسلام حتى وإن كان اختلفوا في التطبيق. المعطلة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى في الصفات، لكن من أجل اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات قالوا لا يمكن أن نثبت لله صفات، لأن أثبتنا لله صفات مثلنا بالمخلوقين، إذن انكر الصفات من أجل اعتقاد العلو. صحيح؟ نعم. الممثلة أثبتوا لله علو بالصفات، إذن قالوا ما يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات إلا تكون مماثلة للصفات المخلوقين. والسنة والجماعة قد لا يمكن يتم الكمال إلا بالنفي والإثبات. صحيح، إثبات وتنزيل، والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله أصلا عنها بدعة. سوف يأتينا أن أهل السنة وسط بين المعطلة والممثلة، بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. إذا كل من انتسب إلى الإسلام لا بد يثبت لله علو في الصفات، لكن اختلفوا في التطبيق. وعندنا أهل السنة الجماعة يثبتون لله علو الذات وعلو في الصفات، ولكن علو الصفات وسط بين المعطلة وبين الممثل. سوف يأتينا في وسطية أهل السنة والجماعة. العلو في الذات قلنا أدلة العلو إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسوف يسرد المصنف رحمه الله أدلة العلو. وأهل السنة في الغالب في الكتب التي يذكر فيها الأسماء والصفات دائما يركز على إثبات صفة العلو. لماذا؟ قال لأن بإثبات صفة العلو تثبت لله علو في الذات وعلو في الصفات. وإذا أثبت لله علو في الذات وعلو في الصفات معنى هذا أنك تثبت كل الصفات. صحيح؟ نعم. طيب، العلي والعظيم. نعم، إذا هذه خمسة أسماء ومعتقد السنة والجماعة لا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم وما تضمن من صفة وما تضمن من أثر إذا كان الاسم متعدد. حيث يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، وأن طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى وصف نفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم الكمال إلا بالنفي والإثبات والتخلية قبل التحليل. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا حقق لها، والقيوم الذي قام بنفسه قام غيره به سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الزنا وهي مقدمة النوم وتأتي قبله، والنوم قال معروف. لماذا هذه الصفات منقية؟ لابد نثبت كمال الضد لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي، صحيح؟ نعم. طيب، قال لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هنا تقديم من حق التأخير يدل عن حصر، وهذا في عموم ملك الله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا في إثبات الشفاعة. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. الشفاعة المتوسطة للغير في جلب نفع ودفع ضر، وهذا من تمام ملك الله سبحانه وتعالى ونقص ملك الخلق، أن الخلق قد يشفع عندهم من أراد له الشفاعة ومن لا يريد له الشفاعة، لكن الله سبحانه وتعالى من تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بشروط ثلاثة تقدمت معنا: إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده؟ قال في هذه الآية إثبات العندية لله. قال لكن وصانا الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذب، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكن لا يمكن أن المخلوق يحيط بالخالق، صحيح؟ نعم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة فيما لم يرد إثبات ولا نفي لا يثبت ولا ينفي. مثال المكان، هل نثبت لله مكان؟ نقول لم يرد في كتاب السنة إثبات لله المكان أو نفي المكان عن الله. ثم بعد هذا نأتي بالتفصيل، نقول ماذا تريد بالمكان؟ إذا أردت إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأن المخلوقات لا تتحد بالخالق فهذا الكلام حق، ولكن عبروا بما جاء في الكتاب والسنة من إثبات العلو والفوقية والاستواء من ذلك. وإن أردتم بالمكان أن المخلوقات تحد بالخالق فهذا باطل مفهوم، وقلنا هذه طريقة أهل البدع أن يتركوا نصوص الكتاب والسنة وينجعوا إلى أشياء لم ترد حتى يظلموا بها الناس. إذا عرفنا معنى العندية، صحيح؟ طيب، نعم، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهنا شرط من شروط الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، يملك النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملك أحد من بعده. نعم، وإثبات الإذن لله سبحانه وتعالى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم أي الحاضر والمستقبل، وما خلفهم أي الماضي. والله سوف يأتي معنا أدلة العلم أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم قد الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علم ذاته وصفاته أو من مستأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. والثاني أعم من الأول، أن يشمل ما كيفية الصفات وما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما علم الله سبحانه وتعالى إياه. نعم، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين، وهو يعني قال أكبر من السماوات والأرض، ولكن أكبر المخلوقات كلها العرش. نعم، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثقله، وهذا صفة منفية عن الله مع إثبات كمال الضد لتمام القوة والقدرة والعزة لله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علوم في الذات وعلوم في الصفات، وإثبات العظمة لله سبحانه وتعالى التي ليس فوقها عظمة. طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. نراجع ما أخذنا. نعم، في الجزاء لا في الإجزاء، أخذنا عليه أمثلة. نعم طيب، سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله وتخلص قارئها من الشرك. نعم، تسمى السورة بهذا الاسم أنها سورة أنه لا يدخل إليها شيء ولا يخرج منها شيء، مسورة كأنها مسورة بسورة. نعم طيب، نعم آية الكرسي فيها خمسة أسماء، ولا بد أن كل اسم متضمن لصفة، وذكر الشيخ العظيم رحمه الله في الشرح أن في هذه الآية 26 صفة. نعم، تعني ثلث القرآن، فبهذا الاعتبار وقسم العلماء القرآن إلى ثلاثة أقسام. الأول خبر عن الله، هذا لا تخلو منه آية مقلب المطيب. الثاني أحكام، أقيم الصلاة وآت الزكاة وارفع عن الراكعين. الثالث قصص، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب، واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه وغيره. إذا بهذا الاعتبار القرآن مقسم على ثلاثة أقسام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه السورة ويقرأها في أي مواقع؟ سورة الإخلاص، نعم، في ركعتي الفجر، في المغرب، ركعتي الطواف، وفي الوتر، نعم، في الشبع والوتر، نعم، نعم، وسورة الفجر ذكر. هيا وسورة بني الكافر، لماذا؟ قال لأن بسورة الإخلاص توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبسورة أولياء الكافرون توحيد الألوهية، فجمع بين أنواع التوحيد الثلاث، يبدأ بها اليوم وينتهي بها اليوم، صحيح؟ أي نعم. وقال تعدل ثلث القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أيضا في لماذا؟ أدبار الصلوات أيضا، صحيح؟ نعم، قل الله أحد، أعني يعني. طيب، نعم، غير هذا، نعم. نعم، أن هناك من يقول من العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، لأن بالحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال السلطاني، وإذا انضم الاسمين اجتمع الكمال الذاتي والكمال السلطاني وكان اسم الله الأعظم على رأي بعض العلماء. نعم، الكرسي هو موضع القدمين كما فسر ابن عباس رضي الله عنه. الحي هو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فلا، الذي قام بنفسه وقام غيره به. طيب، وقلنا أثبت الله سبحانه وتعالى للعبد أنه حي في أي آية؟ في أي آية؟ نعم، نعم، إيش الآية؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، صحيح؟ لكن لا يمكن أن تكون الحياة كالحياة ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة، صح؟ نعم طيب، غير نعم، أن القرآن يتعاظم من حيث الألفاظ والمعاني لا من حيث القائل، فالقائل واحد سبحانه وتعالى. نعم، لأن هناك بعض الآيات تؤثر فيك أحيانا وتخشع فيها ما لا تخشع في الآيات الأخرى. نعم، الصمد الذي كمل في سؤدده كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الذي تصمد إلى الخلاء في حوائجها، والذي استغنى عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، والذي لا جوف له. نعم، ما هو الدليل أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال حديث أبي رضي الله عنه. نعم، نعم، نعم، أدلة العلو، علو الله سبحانه وتعالى في الذات خمسة إجماع، وسوف يأتينا إن شاء الله تفصيل هذا. نعم، وإحنا قلنا لم ينكر أحد ممن انتسب إلى الإسلام العلو في الصفات، لكن اختلفوا في التطبيق. المعطلة عطل الصفات باعتقادهم علو الله سبحانه وتعالى، وقال لا يمكن أن نثبت العلو إلا بإنكار الصفة. والممثلة قالوا لا يمكن يكون كمال إلا نمثل الخالق الكامل المخلوق الناقص. صحيح؟ هنا وأهل السنة جاءوا الصفة إثبات مع التنزيل، وكان وصف بين عمل التعطيل وهذا التنزيل سيأتي معنا إن شاء الله. نعم نعم أي نعم، أن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. نعم لا يؤذن يعني لا يقبله لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى. نعم، ولابد في الصفات المنفيه قلنا نحن عن الله كما نفع عن نفسه كما نفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع اثبات كمال اثبات اي نعم العلميه. ولا يلزم من اثبات هذه العلميه اي نعم ان لكن لابد ان يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبه، مثل ان يظن ان المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى اعظم من كل شيء واكبر من كل شيء. وقلنا هذا فيه الرد على من ينكر العلو لله سبحانه وتعالى. وقلنا ايضا انه اثبات المكان لله، هل اهل السنه يثبتون المكان ام ينفون المكان عن الله؟ قلنا لا يثبت ولا ينفون، لانه لم يرد اي نعم في الكتاب والسنه. ونقول ماذا تريد بالمكان؟ هل تريد العلو؟ نقول هذا حق نعبره بالعلو. وان اردتم بالمكان المخلوقات في حب الخالق تعالى الله عما يقولون، نقول هذا الكلام باطل. مفهوم؟ نعم. طيب غيره؟ نعم نعم. سورة الإخلاص فيها ثلاثة من أسماء الله، والأحد والصمد. والأحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. نعم، والصمد ذكرناه. سبب نزول هذه السورة؟ نعم نعم أي نعم، قال صف لنا ربك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. طيب الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اعذرونا من التسجيل لانه الان عبد العزيز سجل ونزل هذا على الموقع، واذا ان شاء الله يعني انا ان شاء الله احدثكم بكم، يعني ان شاء الله نعطيكم الوقت. ما تحتاج لا كتاب ولا غيره. احسن هذا احسن لانه بعض الناس